إيثار بالمباح. لا لا لا، الإيثار بالمباح حكمه، الإيثار بالمباح حكمه، يعني هذا هو زين محمود عليه الإنسان، يكفي أن نقول جائز ولا نقول محمود؟ محمود عليه الإنسان. طيب دليلك؟ طيب الدليل اترك أن رجل، هذا تعليل، الدليل من القرآن والسنة. نعم، أن الله امتدح الأنصار بقوله ويثنون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طيب الثانية، أي نعم الثاني المقروب، أصبر يا بن داود، الظاهر أنكم ما تبون نبسط القول في البخاري حتى ما أنتم فاهمين. نعم ها. يلا يا شيخ، عارف المثال كنت. طيب عبد الرحمن، الإيثار بإيش؟ ها؟ طيب نعم، أو على عدم المصارعة في الوجه، خلاص يقول تعالى يقول وتعالى. نعم. لكن قلنا في تفصيل. نعم. فإن كان يؤدي إلى ما هو خير منه فأفضل. أن تؤثر. وإلا فلا. تمام. طيب. الإيثار بالواجب. ما حكمه؟ حرام. طيب. تعلل. مثلا إذا شخص عنده. هذا مثل. مثل. قليلة وريد الوضوء وصاحب زميل معه الماء عشان فضة، فلا يجب أحرم عليه أن يعطيه الماء هذا الزميل عشان فضة ويترك نفسه. تمام، صحيح. أما التعليل فظاهر، التعليل ظاهر، لأن إيثاره ترك للواجب وترك الواجب حرام. يلا هداية الله إن شاء الله. عرفت زين؟ طيب نعم. أحسن الله إليك. الله سبحانه وتعالى إذا قيل انشزوا فانشزوا، هذا ما في تعارض مع الحديث على قراءة الرب إذا قلنا ثم يجلسوا فيه؟ لا ما يتعارض. كيف توفي؟ ما يتعارض، لأن هذا أمر بأن يقوم وهذا. نعم نعم، لا يقيم الرجل. طيب إيه؟ ولا يقول إذا هو يبي يجلس فيه. نعم نعم. حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه اخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره ان يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. نعم، ابن عمر كان يكره أن يقوم الرجل له ويجلس مكانه، خوفا من أنه إنما قام حياء وخجلا، فإذا قام حياء وخجلا فلا تجلس، لكن إذا علمت أنه قام إكراما وأن نفسه منقادة لذلك فلا حرج عليك أن تجلس. عرفت ولا لا؟ والحديث الآخر لفظه يغاير الأول لكن هو المراد، الأول هو المراد، وقلنا أن يقام الرجل ويجلس فيه آخر، هذا المراد، أن يقام الرجل ويجلس فيه المقيم. أما لو كان كما قلنا أولا في مسألة صاحب البيت أقام الصغير لأنه قد أعد هذا المكان للأكابر فهذا لا يدخل في الحديث، وإن كان ظاهر اللفظ الثاني يشمله، لكن اللفظ الثاني يجب أن يحمل على إيش؟ على اللفظ الأول، وذلك لأن الحديث واحد والراوي واحد، وهذا من تصرف الرواة. طيب، ابن عمر كان يكره أن يقوم الرجل ويجلس هو في مكانه، لماذا؟ خوفا من أن يكون الإنسان قام حياء وخجلا، فإذا علمت أنه قام حياء وخجلا فلا تقبل. ولهذا قال أهل العلم

يقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، لأنه إذا ذهب في الأمر الجامع الذي يكون من مصلحة الجميع بدون استئذان أفسد على هذا المجتمع اجتماعه، وصار شبيها بمن يتولى من الجهاد يوم الزحف. أما المسائل الدعوات العامة العادية فلا بأس أن يقوم بدون استئذان. نعم. وسؤالك تعليق على كلام الأخ فيصل. نعم. كلام الأخ فيصل أنه خير القرون قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بلا شك أنه كان أخيرهم أبو بكر عمر. نعم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول مشركا تنزل عليكم حجارة من السماء، أو ابن عباس. نعم. مشركا تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله فتقول ما قال أبو بكر وعمر. نعم. الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيلها